لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قبل أن نشرع في قصة اليوم التي سميناها بخماسية النجاة، ما هي خماسية النجاة؟ سنتعرف عليها بإذن الله تعالى، لكن لابد من أن نبدأ بمقدمة يسيرة، وهي أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعل فيه جبليات ناقصة، فخلقه جاهلا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون أي شيء، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وهو مع جهله بنفسه وجهله بالله جل وعلا فيه الظلم وفيه الكبر وفيه البخل، هذه صفات جبلية قبل عليها الإنسان. ثم أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب وجعل في وصايا الرسل وفيما أوحى إليهم علاج لكل هذه الجبليات الذميمة. الله تعالى قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. تخيل الإنسان بهذا الطبع، ربنا سماه يئوس كفور، ظلوم جهول. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. ووصفه سبحانه وتعالى أنه أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا. تخيل بقى التركيبة دي حين تكون بعيدة عن الوحي. إذا اقترب الإنسان من الوحي ومما أوصى الأنبياء والتزم بطاعة الله تعالى، تحولت هذه الصفات إلى النقيض تماما. تحول الشح إلى كرم، وتحولت الشدة إلى رحمة، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني الشح ده كأنه مترسخ في النفس، إلا من آمن والتزم بالوحي يجد أن الشح ده يذهب منه تماما بالتعلق بالآخرة واحتقار الدنيا، ويتحول إلى كرم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وكأن الإنسان جبل على أن السرعة، على أن الشدة فيها في السرعة، مين الشديد اللي بيغلب الناس، اللي بيضرب الناس، اللي صوته عالي بتاع. لكن يأتي الوحي يصحح المسار، أن الشديد ليس بهذه الصفة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يبقى كلما اقترب الإنسان من الوحي كلما ذهبت عنه هذه الجبليات البغيضة، وتحولت إلى إشراقات، يعني وإلى صفات محمودة في الإنسان. تخيل بقى لو إن الصفات ديت اللي هي الشح والظلم والجهل اجتمعت مع وسائل تعين على الشح والظلم والجهل. إذا اجتمع مع هذا الإنسان الغنى، يعني صار هذا الإنسان بهذه الصفات المذمومة غني جدا، وصار يملك يعني أموال كثيرة. ربنا سبحانه وتعالى قال: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ليه؟ لأن الإنسان بتتركب الصفات الذميمة دي كلها على مال بقى يتمكن منه. عارف الصفات دي في الفقير ممكن تغيب حتى لو كان كافر، لا تظهر كثيرا، لأنه ما عنده وسائل يخرج بها هذه الصفات. أما إذا كانت هذه الصفات مع غني، فبيكون هناك الخطر العظيم، لأن يبقى عنده الوسيلة اللي يفرغ فيها كل الصفات المذمومة اللي عنده ديت. لذلك كان دائما أتباع الأنبياء هم الفقراء والمساكين، وكان أعداء الأنبياء هم الملأ والمترفين. صحيح، قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. وهرقل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لما سأل أبا سفيان، قال: أسألك عن أتباع هذا النبي؟ قال: يتبعه الضعفاء. فلما أجاب عن الأسئلة دي قال له هرقل: سألتك عن من يتبع فقلت لي الضعفاء. قال: كذلك أتباع الأنبياء. يعني هذا العادي بتاعهم، هم أتباعهم دائما الضعفاء. لو قلت لي الأغنياء كنت شكيت أنه نبي، لأن الأنبياء دائما أتباعهم المساكين والضعفاء، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا بادي الرأي. واضح؟ العكس بقى، المترفين أو ربنا سماهم في القرآن الملأ، ما تجد يذكر في القرآن إلا بالذم، لأن المقصود هنا المترف الكافر أو الملأ الكافر. أما إذا اجتمع المال مع مؤمن يكون أمر مختلف، لأن المؤمن يكون إيمانه أدى به إلى أن إن هو تمكن من الصفات السلبية اللي عنده ديت، فإذا اجتمع عنده المال لا يكون الإنسان لا ينحرف ولا يطغى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح مع الرجل الصالح. وقد كان المال مع سليمان فلم يطغى، صحيح، وقد كان المال مع داود، وقد كان المال مع ذي القرنين، وكان ظهر منهم الروائع وخدمة الدين، لأنهم الأول أصلا كانوا أصحاب فطرة قويمة ونقوا، زادوا هذه الفطرة نقاوة بالالتزام بالوحي. لكن خطورة، كل خطورة في أن يتحول الإنسان إلى صاحب مال مع الكفر أو البعد عن الوحي، يتحول إلى الصفة اللي ربنا حكاها دي، مترف. مترف يبالغ في الإسراف في الدنيا، ولا يريد بهذه الدنيا إلا الدنيا، ولا يريد وجه الله سبحانه وتعالى قط. ما تجد مترف دي جت في القرآن إلا مذمومة، وتجدها جاءت في عدة مواضع، منها قول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. شوف ربنا وصفهم بالطرف، ووصفهم مع الطرف بأنهم عندهم ظلم وعندهم إجرام، فالطرف أوصلهم إلى الظلم والإجرام، وهو أصلا كان ظالم، لأن الإنسان خلق ظلوما جهولا، فاجتمع معاه بقى حاجة هيجت الظلم ده أكتر، فصار مش ظلوم، وصار عنده مظالم، وصار مجرم، وليس فقط ظالما عاديا، بل صار إماما في الجريمة وفي الظلم. قال سبحانه وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا من مترفيها، صح، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. المرة الأولانية وصفهم بالظلم والإجرام، والمرة الثانية وصفهم بالإيه؟ بالفسق. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. شوف كيف تمكنت الدنيا من القلب حتى ظنوا أنهم لا يموتون، وإذا ماتوا لا يبعثون، وأن هذه الحياة الدنيا هي المنتهى، وأنه ليس هناك بعد هذه الحياة حياة، وأنه لا يتصور العقل أن يكون هناك حياة بعد هذه الحياة لشدة تعلقهم بليه؟ تعلقهم بالدنيا. وقال سبحانه وتعالى أيضا عن المترفين: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. فدايما أولى الناس بالعذاب وأولى الناس بالنهايات المأساوية والخواتيم السيئة هم هؤلاء أصحاب الترف الذين اجتمع معهم، قلنا اجتمع لهم الأخلاق الذميمة التي جبل عليها الإنسان مع المال الذي هيج الإيه؟ كل الأخلاق الذميمة دي. قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. شو بيصل بهم الجرأة إليه؟ لأن هم يظن أنهم لن يعذبوا أبدا. قال تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. وهذا الذي قال لئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، يعني وصل بهم اللوثة العقلية، إنه بيقول أولا الأولين ده بتاع الجنتين أصلا بيظنه مش هيموت، قال وما أظن الساعة قائمة، ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وصل باللوثة العقلية بيعتقد أن النعم أصلا مش هتروح، ولا أنا أموت ولا هي تروح مني، فرضا أنا مت ولا هي راحت، فرضا في بعث حين أبعث سأكون غنيا أيضا في الآخرة. يعني صار عنده غرور، ولا أقول غرور، جنون، لأن هذا لا يستقيم في أي عقل، إن كيف تجتمع عندك الظلم في الدنيا مع الراحة في الآخرة. وقال سبحانه وتعالى: وكذلك ما أرسلنا في قبلك من في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. يبقى الترف في القرآن قرين الذم في العادة يكون مذموم في العادة، لأنه دائما ذكر مع إيه؟ مع أصحاب الكبائر وأصحاب الكفريات، فاجتمع كما قلنا معهم الخلق الذميم مع مهيجات لهذا الخلق الذميم. أما إذا وجد المال مع المؤمن فالأمر يختلف، ليس وجود المال هو العيب، إنما الأرضية التي نزل عليها المال هي التي فيها المشكلة. تمام؟ زي ما كده في الكيمياء ممكن تحط مركب على مركب يطلع حاجة كويس، تحط نفس المركب ده على مركب تاني يطلع حاجة فاسدة، حاجة مش عارف ريحتها وحشة، حاجة مش عارف. فكذلك المال ده يتحط على على على واحد فاسد طلع ريحة وحشة، تحط على مؤمن طلع إيه؟ طلع مركب نافع للناس. نعم المال الصالح مع الرجل الصالح، تجد الصدقات وتجد الجهاد في سبيل الله وتجد يعني نفع الناس، فسبحان الله رب العالمين. وأعتى الناس مع الأنبياء كما قلنا هم هؤلاء، لأنهم يظنوا أنهم لا يحتاجون إلى الرسالات ولا يحتاجون إلى الوحي، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رأيه إيه؟ استغنى. في مشكلتين في الشخص دوت، أولا فهمه للغنى، فهمه للغنى. ثانيا أنه في الحقيقة لم يستغنى، يعني حتى فهمه للغنى ده فهم سقيم، يعني هو فهم الغنى غلط والفهم الغلط ده غلط برضه. يعني أفهمكم، هو فهم الغنى إيه؟ أن رأيه استغنى. هو ربنا أصلا يعني بيّن ان هو انا قلت لكم هو فهمها غلط، وربنا خطأ حتى الفهم الخطأ دوت، فهمه غلط ان هو استغنى بايه، هو صاحب مال، كلا ان الانسان لا يطغى ان رأى ايه استغنى. الغنى بتاعه ده غنى ايه؟ مال، صح؟ يعني هو كل اللي معاه فلوس وسيارة وقصر ومال واكل وشرب. هو اصلا نظرته انك هل تظن ان حاجتك الى الله هي فقط هذه الحاجة، انك انت تحتاج من الله طعام شراب ملبس مركب مسكن؟ فاذا وجدت هذه الاشياء وكان عندك فائض وزياده واطمئنان تام لوجود هذه الاشياء تشعر انك لا تحتاج الى الله. اولا هذا قصور نظر في قضيه الغنى. يعني ما هو الغنى في ظنك؟ هذا ليس هذا هو معنى الغنى، انما الغنى او حاجه الانسان الى الله اوسع من ذلك بكثير. أنت تحتاج إلى الله، تحتاج إلى الله أن يهديك، أن يعلمك، أن يوفقك، أن يسددك، أن يبارك لك، أن يحسن خاتمتك، أن يعينك على الطاعة، اهدنا الصراط المستقيم تتقال عشرات المرات في اليوم والليلة. هذه حاجة، والحاجة دي لا تسد، والحاجة دي دائمة لا تنقطع أبدا. واضح؟ فالإنسان أولا هو فهمه خاطئ أن الحاجة دي هي الطعام والشراب والماء، حاجتك إلى الصحة وإلى العافية، هذه أشياء لا تشترى بالمال. يبقى هو قصر نظر. ثم حتى اللي أنت شفته ده الغنى، هل أنت استغنيت فعلا؟ يعني لو أن الإنسان كان يأكل أحسن الأكل ويشرب أحسن الشرب ويلبس أفضل الملابس ويركب المراكب ويسكن القصور، هل يضمن أن يدوم له هذا إلى غد؟ لا أحد، لا يستطيع أحد أن يضمن دوام هذا إلى غد. ونحن رأينا يعني في السنوات الماضية كيف أن الله أزل وأعز، ثم أزل من أعز وأعز من أزل، والدائرة تدور، والغني بقى فقير والفقير بقى غني، واللي في السجن بقى في القصر، واللي في القصر بقى في السجن، واللي في السجن رجع تاني القصر، واللي في القصر رجع تاني السجن. شيء مذهل، يشعر الإنسان أن هذه الدنيا لا قيمة لها، وأنه يعني أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فبالتالي الإنسان لما حتى يبص للحتة اللي هو بص لها المسكين دوت يجد إن هو حتى في دي لم يكن ليس غنيا، وأنه لا يضمن أن تبقى له هذه الأشياء ولو إيه؟ ولو لحظة واحدة. فضلا إن هو زي ما قلنا النظرة قاصرة، ربنا قال أن رآه، يعني هو بيعتقد ذلك، لكن هل هو استغنى فعلا؟ لا. أخبرني بالله عليك كم يحتاج الإنسان إلى ربه في دقات قلبه وفي جريان الدم في العروق وفي سلامة الأعضاء والأعصاب والعقل والدين والعافية والأهل والمال والولد والأمانة والأمن من المصائب؟ هذا الشيء لا يملكه أحد، ولا يستطيع أحد أن يملكه لا بمال ولا بسلطان، فضلا عن الهداية الدينية. يبقى إذا نظرته أصلا لمسألة ليه؟ مسألة الغنى نظرة قاصرة، وحتى الحتة اللي بص فيها برضه هو فهمها غلط. أن رآه إيه؟ أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. القصة التي بين أيدينا لشخص بلغ المنتهى في هذا الأمر، جمع المال مع الظلم والبغي وكل الصفات السيئة اجتمعت فيه، فصار مثالا للعتاة والظالمين، وصار قدوة للبغاة والفاسقين. هذا الرجل الذي حكى الله قصته في يعني آيات تتلى في سورة القصص: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وهذه بداية الخماسية: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، لا تنس نصيبك من الدنيا، أحسن كما أحسن الله إليك، لا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. وهذا هو موضوعنا اليوم بإذن الله تعالى، هذه الوصية الرائعة التي خرجت من قوم التي خرجت من الأتقياء من قوم قارون إلى قارون فلم ينتفع بها وندم أيما ندم. أولا، قارون هذا الهالك كان من قوم موسى، قال سبحانه وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى، يعني رجل من قوم موسى، لم يكن له شأن فيهم ولم يكن يعني يعرف بعلم ولا بجاه. وقوله تعالى: آتيناه من الكنوز، دليل على أنه لم يكن غنيا في الأصل، لأنه كان وضيعا وكان فقيرا، ثم آتاه الله هذه الكنوز، آتيناه من الكنوز. ودائما ما تجد أن أقرب الناس إلى الطغيان بالمال هو من كان محروما منه في البداية ثم اكتسبه من طريق حرام، إذا اجتمع معه أنه أصلا كانش معه مال خالص وبعد كده بقى معه مال كتير، خاصة إذا جلبه مال حرام، في العادة الإنسان ده بيتحول إلى شيء صعب جدا، يبغي على الناس ويتكبر لأنه بيعوض النقص اللي هو كان حسه، وده أصلا سببه مشكلة أنه أصلا كان بيحب الدنيا ويتعلق بها حتى قبل الغنى. وهذا بدليل أنه في أخلاقه بعد الغنى بينتقم من الناس، لأنه كان شايف أنه وضيع ولم يكن وضيعا، لأن الفقر ليس قرين أن يكون الإنسان وضيعا، لأنه أصلا قلبه معلق بالدنيا، فهو كان شايف أنه وضيع لما كان فقير، وشايف الناس بيبصوا لي كده، وشايف الناس بتتكبر عليا بالمال، فلما ملك المال بدأ ينتقم من كل الناس، هو أصلا نظرته غلط للمال، لا هو سبب للعز ولا هو سبب للإهانة، إنما القضية في توفيق الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، مين قال لك؟ وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، مين قال لك؟ ربنا قال لهم بعدها إيه؟ كلا، أنت فاهم غلط وأنت ما بتفهمش حاجة، مين قال لك إن إعطاء المال كرامة؟ ومين قال لك إن حرمان المال إهانة؟ المال إهانة، ففهمه وهو فقير، فهمه الخاطئ وهو فقير لقضية المال أدى به إنه حين ملك المال طغى على الناس، كأنه بينتقم منهم، إن أنا كنت وضيع وبقيت صاحب مال فأنا أوريكم، بغى عليهم وانتقم منهم لأنه كان صعلوكا لا مال له، ثم أكرمه الله سبحانه وتعالى بالمال. قول الله تعالى: إن قارون كما قلنا كان من قوم موسى فبغى عليهم، شوف بقى أول ما ملك المال بغى عليهم، يعني ظلمهم وآزاهم واستعبدهم واستغل ماله في إيذاء الناس. وهذه المقدمة، أول ربنا بدأ أول كلمة في قصة قارون بالكلمة دي، كان هذه الكلمة تختصر ليك قصة قارون كلها، بغى عليهم. ليست مشكلة قارون في المال، لم تكن مشكلة قارون أبدا في المال، وإلا لكانت مشكلة عبد الرحمن بن عوف، ولا كانت مشكلة لعثمان بن عفان، ولا كانت مشكلة لسليمان ولذي القرنين، لم تكن أبدا مشكلة قارون في الكنوز ولا المفاتيح، إنما بدأ ربنا بخلاصة الخلاصة، البغي، بغى عليهم. واربط هذا بما وقع لقارون في نهاية القصة من الخسر والانتقام الرباني، أول كلمة هي المحور، بغى عليهم. قال بعض السلف: ثلاث اقترنوا بثلاث، أو كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، وقال سبحانه وتعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وقال تعالى: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. الثلاثة دول عمرهم ما يسيبوا حد أبدا، الثلاثة دول إذا وقع فيهم إنسان هلك، سواء البغي أو المكر أو النكث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بابان يعجل عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق، الاثنين دول بالذات لا تؤخر عقوبتهما إلى الآخرة. لازم اللي عمل الاثنين دول يرى أثر ذلك في الدنيا قبل الآخرة، البغي والعقوق، البغي على الناس والعقوق. والعقوق ده آيات نراها في كل عاق حين يكبر، لا يمضي عليه حياته إلا ويرى أثر ذلك قبل أن يموت. إذا كان عاقا لوالديه أو أحدهما، لا بد أن يرى ذلك قبل أن يموت. كذلك البغي والظلم والعدوان، لا بد للظالم والمباغي والمعتدي أن يرى أثر ذلك في نفسه أو في أولاده أو في قلبه قبل أن يموت. بابان معجلان لهما العقوبة في الدنيا، البغي والعقوق. كان بعض الناس في زمان عمر بن عبد العزيز سجنهم عمر، ويعني انتقم منهم لبغي كان لهم. يعني المهم كان فيهم واحد كده كبير وابنه قاعدين في السجن، فكأن الولد مستغرب، وليه عمل فينا كل دوت؟ هم ظلموا، بس هو دايما الظالم بيستصغر قوي اللي عمله دوت. ايه يعني عملنا ايه يعني في الناس؟ ما الناس كويسه وبياكلوا ويشربوا مش فيها، واحنا عملنا فيهم ايه يعني؟ ده احنا بنحسن اليهم كمان. هو شايف ما عملش حاجه. فالولد بيقول لابيه: يا ابتي، ما السبب الذي جاء بنا هنا؟ احنا قاعدين في السجن ليه؟ وعمر عمل فينا كده ليه؟ فقال ابوه: يا ولدي، دعوه مظلوم سرت بليل نمنا عنها ولم ينم الله عنها. لنا قعدتنا دي في واحد كده ظلمناه ما زال يدعو علينا، بغى عليهم. لا تستغرب أن يكون خسف الأرض بقارون كان بدعوة مظلوم ممن بغى عليهم قارون. فاتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. كم من مظلوم يهز أبواب السماء وأنت لا تشعر، وكم من مصيبة في حياتك بسبب ظلم الإنسان نسيت أنت هذا الإنسان ولم ينساه الله سبحانه وتعالى. فراجع نفسك. كثير منا أحيانا بيحصل له مشاكل ومصائب في حياته، بيقعد مش عارف إيه السبب، وقاعد يتوب من معاصي كثير ويصلي ويصوم ويقرأ قرآن ويتصدق، يقول لك مش عارف إيه. وإذا تتبع قد يجد في حياته إنسان ظلمه، وهذا الإنسان ما زال يدعو عليه، أخوه، عمه، ابن عمه، قريبه، أمه، أبوه، حد أذاه، صديق لي، حد في الشغل، عامل عنده، ما زال هذا الشخص يدعو عليه منذ أن ظلم، وهو مش عارف هي بتجيله منين، ويسد كل الأبواب ما بتتسدش، لأن هي بتجيله من باب هو نساء أصلا. مشكلة دعوة المظلوم أن أنت أحيانا ممكن تنساها وتنسى المظلوم دوت وتفتكروش، تبقى أنت ظلمته ونسيته وهو شغال، وأنت قاعد تنزل عليك المصايب وأنت لا تشعر. شوف بقى قارون لما بغى على قوم بأكملهم، كم من دعوة وصلت إليه، وكم من سهم من الليل أصاب قارون. فليس بعجيب أن تنتهي نهايته بهذه الطريقة وأن يكون عبرة لمن جاء بعده. فحاسب نفسك. مؤمن آل ياسين لما ظلم كما بينا في المرة الماضية، ضربه قومه وعذبوه وداسوا عليه بالأقدام حتى مات، فما هي إلا أن مات هذا الرجل، وانتقم الله فورا من أهل القرية. قال: وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من السماء. بص، من بعد يعني على طول، أول ما الرجل ده بالذات اتظلم الموضوع انتهى، رغم أنه لم يدع حتى عليهم، فكيف إذا دعا عليهم؟ هذا من أعجب العجائب فعلا. يعني المظلوم ده بالذات يكاد يكون من أندر المظلومين، لأنه ظلم ظلما هائلا وفي نفس الوقت لم يدع على الظالم، ورغم ذلك كان انتقام الله شديد من الظالم. فتخيل لو أن هذا الولي دعا عليهم، ماذا كان يحصل لهم؟ إذا كان اللي حصل لهم ده من غير دعوته، بس إن كانت إلا صيحة واحدة، فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد. النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تعرف يعني إيه قد إيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف من الظلم، إحنا خلصنا السيرة ووصلنا، كان في آخر درس ماذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الوفاة، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات تمالك نفسه، فلما تمالك نفسه وصعد على المنبر وجلس، لأنه كان لا يستطيع أن يقف، جلس على المنبر وتكلم مع الناس كلاما، ثم كان من كلامه قال: أيها الناس، ألا من كنت جلدت له ظهرا وظلمته فهذا ظهري فليستقد مني، ومن كنت سببت له عرضا وظلمته فهذا عرضي فليستقد مني، ومن كنت أخذت ماله ظلما فهذا مالي فليستقد مني. شوف النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي ظلم حد؟ لم يظلم أحد صلى الله عليه وسلم، لا في مال ولا في عرض ولا في جلد ولا في ظهر ولا في، لكن النبي من ورعه صلى الله عليه وسلم كان يخاف جدا، هو عارف خلاص عارف أنه أوشك أن يموت، واقف في الناس بيعتذر إلى الله، والله أنا قلت لهم اللي عايز مني حاجة أخدها. فسبحان الله، وإحنا قد يظلم الإنسان منا ولا يشعر ولا يبالي حتى. لذلك حتى قلنا الرجل في السجن بيقول إحنا إيه اللي جابنا السجن هنا، نسى خلاص، نسى أحصاه الله وإيه ونسوه. فبالتالي قارون ده بغى على قومه، فلا تستغرب أن يكون كل ما حصل لقارون إنما هي دعوتي دعوة مظلوم في جوف الليل. قال تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قوله تعالى آتيناه، دائما تجد محور القصص دائما في الكلمة ديت. تكلمنا في هذه الكلمة استفاضة في قصة انتكاسة، قال واتل عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا، هذا قد أوتي علما، وأما قارون أوتي مالا، لم يعترف الأول بذلك ولم يشكر، ولم يعترف الثاني بذلك ولم يشكر. فكان دائما محور القصص في شكر النعم. أولا مبدأ ذلك أن تعترف بهذه النعمة قلبيا، ثانيا أن يظهر عليك أثر هذه النعمة بدنيا، ثالثا أن تستخدم هذه النعمة في خدمة دين الله سبحانه وتعالى. دايما اللي بيقع بيبدأ بخلل في قضية الشكر، خلل إما يكون خلل في أحد المحاور الثلاثة، دايما هي بتبدأ من الأخرانية. ممكن أحسن أحوال اللي عنده خلل ده أنه بيعترف بالنعمة بيظهر أثرها عليه لكن لا يستعملها في دين الله سبحانه وتعالى، أو يعترف بها باطنا ولا يعترف بها ظاهرا، وأسوأهم على الإطلاق الذي لا يعترف بها لا باطنا ولا ظاهرا فضلا عن أن يستخدمها في خدمة دين الله جل وعلا. فهذا الرجل كان من الصنف الثالث الذي لا يعترف بنعمة الله لا في الظاهر ولا في الباطن، فضلا أنه يستخدم، لا أقول لا يستخدمها في طاعة الله، بل يستخدمها في البغي والظلم والعدوان ومعصية الله جل وعلا. آتيناه من الكنوز، فمحور القصص دائما في هذه الكلمة، آتيناه من الكنوز. قوله تعالى من الكنوز، من دي بيسموها طبع عضية، كنوز قارون دي اللي كان تأتي الجماعة من الناس حتى تحمل مفتاح خزائن قارون، كان المفتاح يحمله 9 رجال أشداء، شايل بس المفتاح كده يفتحوا بس أبواب الخزائن والكنوز، فكيف بالكنوز كيف كانت، وما الذي كان عند قارون من الأموال. ربنا بيقول بقى اللي انت شايفه ده كله والذهول ده كله ده من الكنوز، من دي طبعية، فماذا عند الله سبحانه وتعالى، وما عند الله خير وأبقى، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى الذين أمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فالإنسان إذا رأى أنه منبهر بانبهار شديد مال قارون، يقول لك مال قارون، عنده مال قارون، نقول يعني فلتعلق قلبك بالذي أعطى قارون هذا المال، والذي قال حين أعطى القارون أن ما عند قارون هو من الكنوز، وأن ما عند الله أعظم وهو خير وهو أبقى، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قولهم له لا تفرح قد يفهم خطأ، لا تفرح يعني ما فرحش، يعني أفرض نفضل زعلانين على طول اكتئاب، لا، إنما السياق يفهمك ما مقصود الناس. لا تفرح سياق السورة ليبين أن المقصود لا تفرح فرحا مذموما، لا تفرح فرح كبر وعتو وعلو على الناس، لا تفرح فرح يودي بك إلى الظلم والمعاصي. الفرح جاء في القرآن كتير جدا، مرة جيب الذم ومرة جيب المدح. خد قاعدة، الفرح إذا جاء في القرآن مطلق كده فهو مذموم، اللي هو الفرح غير متعلق بشيء دايما بيأتي مذموم في القرآن. معنى مثلا يأتي الفرح مطلقا زي الآية دي لا تفرح، يبقى المقصود بالفرح الايه؟ المذموم وهو الفرح الذي يترتب عليه الكبر والبطر والأشر والظلم والبغي. قول الله سبحانه وتعالى: ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. ثم قال تعالى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. يعني هؤلاء إذا فرحوا لا يفرحون مثل فرح هذا المتكبر الطاغية، إنما يفرحون بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك قول الله تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، هذا أيضا فرح مذموم، فرح التعصب والمذموم. أيضا الفرح إذا جاء مقيد، يعني هو إذا جاء مطلق في القرآن بما مذموم، إذا جاء مقيد بننظر مقيد بإيه. لو كان مقيد بالدنيا بما مذموم برضو، كما قال سبحانه وتعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. يبقى هنا قيد الفرح، بس قيد بإيه؟ بالدنيا. يبقى ده مذموم برضو، لأن الدنيا لا ينبغي أن يفرح بها لذاتها، إنما بقى تجد في الفرح المحمود: فرحين بما آتاهم الله من فضله. يبقى أنت تفرح أن ربنا اللي آتاك، تفرح دي نعمة عند ربنا بتترتب عليها عبادة وشكر، لكن أنت تفرح لذات الدنيا لا، هو ده مذموم. لكي لا تأسوا على ما فتاكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وقوله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ودائما الفرح بالدنيا لذاتها مذموم، لأنه دائما ينسي صاحبه الدار الآخرة، ويجعله يطغى، ويجعله يتكبر على عبادة الله سبحانه وتعالى. ونرجع تاني للمترفين اللي هم كان دائما فرحهم بليه؟ فرحهم بالحياة الدنيا. لكن الفرح جاء محمودا في القرآن، لكن ستجد مقيد دائما بالنعم وبنسبة النعم إلى الله. يعني إما يقيد بسبب جميل أو مقيد بالمسبب سبحانه وتعالى، كقول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. أمره بالفرح هو خير مما يجمعون. وقول الله تعالى: فرحين بما آتاهم الله من فضله، فهذا الفرح فرح محمود. أيضا من الفرح المحمود الفرح بالتوبة. يبقى في أنواع من الفرح جاءت في السنة وفي القرآن محمودة، فإنسان يتعلم الحاجات دي عشان يعرف الطاقة اللي عنده لما يعوز يفرح تفرح بإيه، إيه هو الفرح، وهي الحاجة المفروض تسعد قلبك، وهي السعادة فين أصلا، وهي الحاجة اللي ينفعش تفرح بيها، وإيه هو الفرح المذموم والفرح المحمود. الفرح المحمود هو الفرح بفضل الله تعالى وبرحمته. قيل أنه أن المقصود بالآية دي القرآن، لأن الآية اللي قبلها: قل يا أيها الناس، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة، شوف رحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قيل أن المقصود هنا أن يفرحوا بالقرآن. هل أنت تفرح بالقرآن؟ هل أنت حاسس أن أنت حياتك سعيدة لأن فيها القرآن؟ حاسس أنك أنت الدنيا مستيعاك لأنك تقرأ القرآن، تصلي بالقرآن؟ إذا كنت تفرح بذلك يبقى أنت ماشي على مراد الله. هل فرحك بالمال أكثر من فرحك بركعتين في جوف الليل؟ يبقى في حاجة غلط. فرحك بالعلاوة والترقية أكثر من فرحك أنك حفظت سورة البقرة أو حفظت حتى جزء عامة؟ يبقى في حاجة غلط. يبقى أنت هذا علامة أنك تميل إلى الدنيا ولا تميل إلى الآخرة. أيضا من الفرح المحمود الفرح بالتوبة، سواء كانت هذه التوبة عندك أو عند أخيك. يعني لو أن الإنسان يجد في قلبه أنه يفرح دائما إذا تاب هو من شيء أو شاف توبة عند الناس، يبقى هو ماشي على مراد الله في الفرح. لكن إذا اغتم لما يرى من التوبة، شاف واحد صاحبه بطل السجاير تتضايق، قال له زهقنا بقى يقول لنا بتاع ويقعد يكلمنا وبتاع، لا صاحبه ربنا ده كده وإيه وساب الشلة البايظة، يتضايق يقول له ده سابنا ليه بقى، وهيقعد بقى يقول لنا قال الله وقال الرسول بقى، وهيبوظ لنا الفركش لنا الشلة بقى، واخد بالك. فهل أنت بتفرح لما بتشوف الناس تتوب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم كان بأرض فلاة وكان معه بقى الناقة وعليها المتاع وتاهت وبتاع وكان حيموت ورمى نفسه تحت شجرة وخلاص بقى بيودع ومع السلامة، لقى الدب إيه فوق دماغه فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فهذا دل على أن الله سبحانه وتعالى يفرح بالتوبة، فإذا أراد العبد أن يكون موافقا لمراد الله فليفرح بالتوبة، سواء توبة نفسيكم فرحان ربنا هداه، فرحان دخل المسجد، فرحان انه بيصلي، فرحان انه اعتكف، مش اول ما خلص الاعتكاف فرحان ان الاعتكاف خلص، فرحان ان القيام خلص، فرحان ان الدرس خلص، لا ليس مش ده اللي بيفرح بيه، فرحان ان هي هنطلع وهنلعب وهنروح نتفسح، ليس هذا هو المراد. انما فرحك بالدرس، فرحك بالاعتكاف، فرحك بالقران يكون ينبغي ان يكون اعلى من فرحك به يعني ملهيات الدنيا. ايضا من الفرح المحمود الفرح بالتوفيق للطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المشهور قال للصائم فرحتان، صح؟ إذا أفطر فرح بفطر، هو فرح بفطر يعني فرحان أنه بيأكل ويشرب ولا فرحان ربنا وفقه أنه وصل إلى الإفطار بسلام وأمان، صح؟ يعني حاجة. أيضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقول للرجل كان بيكلمه كلامهم في ضمن الحديث قال إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. من علامات الإيمان فيش حد مش لا أقول من علامات الإيمان أن أنت ما تعملش سيئات، هذا ليس عند أحد، لكن من علامات الإيمان أن تسوءك السيئة لا تفرح بها أبدا. من بقى من أسوأ علامات البعد عن الله أن يفعل عبد السيئة ويفرح بها، وده ده جاي في الفرح المذموم في آل عمران، قال سبحانه وتعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، يعني يفعلون الموبقات يصدون عن سبيل الله ويفرحون بذلك، لا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، صح؟ العكس بقى، إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن كما جاء في الحديث. منها أيضا الفرح بالدرجات عند الله، إذا ارتقى الإنسان في درجات الإيمان يفرح، مش بس بالطاعة، لو حس في قلبه ان ايمانه زاد، حس كده ان فعلا ربنا راضي عنه، حس كده ان ربنا كل يوم بيزيده كل يوم يفرح. في من الصحابة من عرف ذلك يقينا، انت بيغلب على ظنك، لكن في من الصحابة اللي عرف درجته عند ربنا فكانوا يفرحون جدا. اسماء رضي الله عنها وكانت ممن هاجر هجرة الحبشة الاولى والثانية مش عارف ايه، المهم ان الناس دي لما هجرت رجعوا ايه، رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد خيبر كما تعلمون، وكان ابو موسى الاشعري في نفس التوقيت اللي هم كانوا ناويين يرجعوا فيه كان هو طالع من اليمن واخد الناس بتوع اليمن ورايح المدينه، فهو راح نزل الحبشه فلقى الناس دي ناويين ايه، ناويين يرجعوا المدينه، فخدهم معاه فين، في السفينه، وصلوا المدينه، وصل وفد اليمن مع مهاجري الحبشة. المهم لما نزلوا كان طبعا بقى الناس اللي الناس دي مهاجرين من ايام مكة ما شافوش بقى حاجة، لا بدر ولا احد ولا بتاع ولا الدنيا دي ما شافهاش خالص، ولا احزاب ولا خيبر. فالمؤمنين اللي قاعدين في المدينة قعدوا بقى ايه يغزوهم شوية ويقولوا لهم، وهم كمان ما هاجروش، قالوا نحن اهل الهجرة وانتوا قاعدين ايه، قاعدين في الحبشة مستريحين، ما كانش مستريحين ولا حاجة، وانتوا قاعدين، وطبعا هم كانوا متغاظين بقى يقولوا عليهم انتم كنتم بجوار النبي صلى الله عليه وسلم يعلمكم ويطعم جائعكم ويسقي عطشه، ونحن كنا في ارض لا اهل ولا مال ولا ولا، وقاعدين بقى ايه قاعد ياخدوا يرد عليهم. بعد كده هم اتضايقوا بقى، قاعدين يقولوا لهم احنا هاجرنا وانتم هاجرتوش. فذهبت اسماء الى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي، تقول يا رسول الله انا جايه عندي مظلمه، الناس قاعدين يقولوا لي انتم هاجرتوش يقطمونا، واحنا ما انت عارف الوضع كان عامل ازاي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء، فقال ليسوا بأحق بي منكم، هم ليسوا بأحق بي منكم، فلهم جميعا هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. أسماء رضي الله عنها تقول فكان أبو موسى الأشعري يأتيني يسألني عن هذا الحديث، كل شيء يقول له قال لك قولي لي تاني كده، طب احكي لنا تاني. لا قولي من الأول. كان أبو موسى يأتي يسأل عن هذا الحديث، وكان أهل السفينة يأتوني جميعا. رغم أنه كان ممكن يقولوا البعض لا لا نروح نسمعه من أسماء، ياخد سند عالي، الكلام ده حلو قوي. فكانوا يأتون أسماء واحد واحد يقولوا له وقال لك إيه. وكان أهل السفينة يأتونني يسألونني عن هذا الحديث، فوالله ثم والله ما في الدنيا شيء، ما في الدنيا شيء هم به أفرح مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الفرح به، الفرح بالدرجات العالية عند الله سبحانه وتعالى. الفرح المذموم بقى على العكس، الفرح كما قلنا بالدنيا، ومنه الفرح بالمعاصي عكس بقى اعكس. فرح بالطاعة علامة الإيمان، فرح بالمعصية قال سبحانه وتعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. أيضا فرح المذموم الفرح بالتخلف عن الطاعات. لو ايه الحمد لله النهارده عندي عذر هعتذر للشيخ، هي مش حاجه الدرس، هقول له بقى سنه مثلا جاله مشوار قال له كويس كويس صحيح، لقيت حاجه اقولها للشيخ، قال الشيخ مش حاجه الدرس النهارده اصل ماما وبابا وبتاع، معلش يا ابني تروح يا ابني بر ابوك امك بتاع، الحمد لله يروح يبوس ماما وبابا كده، فاهم ازاي؟ ففي ناس بقى ايه اول ما يلاقي مسلك هي فاهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم وقالوا لا تنفروا في الحرب. احذر من الفرح المذموم، دي بقى صعب قوي بقى، لا يمكن يكون مؤمن يكون في قلبه هذا الامر، الفرح بما يصيب المؤمنين من المصائب، ان تحصل مصائب للمؤمنين فيفرح فيهم، هذا لا يكون الا في قلب منافق معلوم النفاق. قال سبحانه وتعالى ان تصبك حسنه تسؤهم، وان قال سبحانه وتعالى وان تصبك مصيبه يفرحوا بها، يفرحوا بها. فإياك أن تفرح بمصاب المسلمين في أي مكان، بل لا أقول لا تفرح، لا بد أن تحزن. ما في ناس ما بيفرحش بس ما بيحزنش برضه، تحصل مصائب للمسلمين في كل مكان تمر عليه مرور الكرام، لا حزن ولا فرح، هذا ليس من علامات الإيمان، بل من علامات الإيمان أن يكون في القلب ألم وحزن وفي العين دمع لما ترى أخبار المؤمنين، آلام المؤمنين في سوريا وفي العراق وفي فلسطين وكل مكان آلام، لابد أن تتألم وأن تراقب إيمانك بهذه الحالة، لا تكون الأخبار شريط الأخبار بيعد قدامك 30 قتيل مش عارف النهاردة فين، 50 قتيل مش عارف فين، انفجار فين وموت وحياة، وانت هتفرج على الماتش فرحان وبتسقط تطيس والشريط معدي ولا أنت تبالي بكل القتلى من المسلمين، لا ألم لا حزن لا حراك، يبقى ده يدل على ضعف الإيمان. فضل عن إنسان يفرح هذه كارثة كبرى. يبقى ده الوصية الأولى، لا تفرح، لا تفرح، فهمنا يعني لا تفرح. من الفرح المذموم أيضا الفرح الذي يؤدي إلى المعاصي. واحد عايز يعمل فرح هنعمل إيه؟ خلاص نجيب قاعة بقى ونجيب فرقة ونجيب رقاصة ونزمر، وهات يلا البنات مع الولاد، ويلا بنات البسوا بقى إيه، وانت اقلعي الحجاب عشان الفرح، ويلا بنات اقلعوا الحجاب ده يوم وليلة هتعدي، يلا عم العريس ومرقص يا عم، برقص يا عم، دي ليلة يا عم ارقص وبتاع وهزق نفسك يلا، ويقوم يرقص والستات يرقصوا ويزغرطوا ويطبلوا والرقصة بقى الله ينور وبتاع، هذا فرح مذموم. هذا يقال لهذا الشخص لا تفرح، لا تفرح، يا ريتك ما فرحت، هذا ليس بالفرح، هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى. يلا بينا نفرح النهارده ليلة العيد، يلا بقى اشترينا بتاع كده ونعمل ايه لا تفرح، اوعى تكون السكة دي، لا لا تعملش دماغ يعني، لا تفرح، لا ده فرح مذموم. يلا بينا نفرح بقى نجيب بنات ونطلع ونسهر، يلا نشرب، يلا نقعد على القهوة، لا تفرح، ده فرح ايه؟ فرح مذموم. عرفنا الفرح. قالوا له بعد كده ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، دي الوصية ليه؟ قالوا لو ان الله لا يحب الفرحين، فهمناه معنى ايه؟ ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، وصية جميلة، يعني اجعل كل ما تفعله تريد به الدار الآخرة. خذ قاعدة، كل عمل لم ترد به الدار الآخرة فأنقصه من الحساب، شيله وخلص، لأنه إما مباح لا أجر ولا وزر، وإما معصية يبقى مصيبة سود. تمام، كل عمل في الدنيا لم ترد به الدار الآخرة فأنقصه من حسابك. لذلك الإنسان من قلة الحكمة أن يفعل الإنسان المباح ولا ينتوي به شيئا. يعني حياتنا جماعة أغلبها مباحات، يعني أنت لو قلت لك مثلا، جيت لواحد شخص عادي قلت له أنت بتعمل قد إيه طاعات في اليوم، يقول لك والله بصلي، أنا بروح المسجد وباجي وبقرا شوية قرآن بالليل، لو عادي يحسبه على اليوم ساعتين. طيب بقيت اليوم والله أنا 8 ساعات في الشغل وساعة رايح وساعة جاي، أدي 10، وحمام وأكل وشرب ولعب مع العيال، أدي إيه؟ أدي 18، أدي 16 ساعة في اليوم، وساعتين صلاة وقرآن، وبعد كده بقيت اليوم إيه؟ نوم. يبقى كده عندنا اليوم في ساعتين طاعة واثنين وعشرين ساعة لو قلنا في أحسن أحوال ومباحات: نوم، أكل، شرب، خلاء، مواصلات، شغل. مش هذه الحياة؟ إذن الطاعة قليل. تخيل واحد يقابل ربنا بيعبد ربنا ساعتين في اليوم، ده لو ما بيعملش معاصي خالص تبقى مشكلة. ما بالك بقى لو أصلا ال 22 ساعة دول لا يسلم فيهم الإنسان، بل لو حسب المعاصي في ال 22 ساعة دول هيبقى أكتر من ساعتين. إذن هلكنا، ده مشكلة كبيرة. هي المشكلة في إيه؟ المشكلة إن أنت بتعمل المباح لا تبتغي به الدار الآخرة. تشتغل ليه؟ مش عارف، لازم أشتغل أجيب فلوس بتاع. بس أنت اتجوزت ليه؟ سنة الحياة. تخلف ليه؟ عشان ما يقولوش عليا يعني. يا عم أنت تاكل ليه؟ يعني لازم ناكل، هنعمل إيه؟ أنت مش عارف أبيعه، عايش كده إيه؟ هو أنا المفروض نعمل كده وخلاص. لا، ليس عنده أي نية. طب تعالى لما تيجي تنتوي هتحول ال 22 ساعة دول إلى طاعات. بتنام ليه؟ عشان أقوم الليل، فأحتسب نومتي وأحتسب إيه؟ قومتي. أدي لك ضربت لك 8 ساعات طاعة كده إيه؟ استفتحنا 8 ساعات طاعة لوحدهم كده، نومك بس. أحتسب نومتي، أحتسب إيه؟ قومتي. وأدي الفجر خلاص، خلصنا الفجر، قلت الأذكار، هتنام تاني ليه؟ عشان أتقوى على الشغل. طب أنت بتشتغل ليه؟ عشان أكف نفسي عن سؤال الناس، علشان أحج وأعتمر، عشان أتصدق، عشان أنفق على الزوجة والأولاد، عشان أنفق على أبي وأمي، عشان هم كبار ومحتاجين، عشان أهدي، عشان أتصدق، عشان 100 نية. يبقى نومك ده عبادة، ومروحك للشغل عبادة، والمواصلات عبادة، والثمان ساعات بتوع الشغل عبادة، ورجوعك عبادة. وأنت راجع طبعا أروح أشتري فاكهة وأجيب لبن وأجيب خضار وأروح أجيب عيش وأجيب مش عارف إيه. تعمل كده ليه؟ أصل عشان مراتي ما تزعقليش. يا عم أنت ركز بس، واحدة واحدة. أنت ممكن تخليها حاجة حلوة. وانت ليه منكد على نفسك كده؟ تخش سوبر ماركت وانت قرفان من نفسك ليه؟ تخش السوق وانت مش طايق الدنيا ليه كده؟ تروح لاخر بيوتك وصرفت 100 جنيه في السوبر ماركت النهارده، مش محتسب. انت مسكين. لو ما كنت احطهم في المسجد اولى. ما انت ما بتفهمش، مش انت، اسف انا. لو فهمت المعنى كان زمانك ما قلتش كده. احتسب. الدرهم الذي انفقته على اهلك افضل من الدرهم الذي تضعه في الايه؟ في المسجد. يبقى تحتسب. تتروح بقى جزاكم الله خير انك طلبت حاجات كتير النهارده، بس الله يكرمك ما تطلبوش حاجه الاسبوع ده كله. عندي من الحسنات ما يكفيني. المهم ايه؟ ابتغي فيما اتاك الله ليه؟ الدار الاخره. كل عمل تعمله لابد ان ترد به وجه الله، والا تاتي يوم القيامه تفتح كتابك تجد عمل فاضي فاضي فاضي. صلاه الله الحمد لله فاضي فاضي. ايه ده؟ كلمه طيبه فاضي فاضي. ده لو افترضنا انت ما بتعملش ايه؟ سيئات خالص ان شاء الله عليه. بس كل 10 صفحات في الكتاب تلاقي صلاه، كلمه الله. ده كان ممكن تلاقي كله حسنات الله، النوم والصلاه والشغل والمشوار الله، والعيش واللبن الله، الجبنه الرومي طلعت حسنات الله، ده الشيدر كمان الله ينور الله، ده اللي وقفت الفرن ما راحتش هدر. جميل. ليه؟ ابتغي فيما اتاك الله ليه؟ دار الاخره. كل حاجه تعملها انتوي بها نيه تروح على طول للايه؟ للاخره. بعد كده ما العكس، لو ما عملتش كده العكس، وخدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيه؟ هباء منصورا. ما لوش لازم. أنت نويت بحاجة خلاص تزعلش بقى، أنت مباح خليه مباح. ما بالك بقى لو هو أصلا ما أتى الله يبتغي به معصية الله سبحانه وتعالى. لا، ده موضوع تاني. بعد كده قالوا له لا تنسى نصيبك من الدنيا. هذه جميلة قوي دي بقى، يبقى دي الوصية الثالثة. خد بالكم ما بيتدرجوا معايا. قالوا لا تفرح، ابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره. بعد كده قالوا لا تنسى نصيبك من الدنيا. لا تنسى نصيبك من الدنيا دي قالوا فيها ثلاث تفسيرات. التفسير الاولاني لا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني لا تنسى اي شيء ستخرج به من الدنيا. لن تخرج من الدنيا الا بما قدمت للاخره. يعني انت عندك كتير، طب الكتير ده هيروح معاك الاخره؟ مش هيروح معاك. ايه اللي هيروح معاك؟ ايه هو نصيبك من الدنيا الحقيقي؟ هو اللي راح معاك الاخره. وايه هو اللي راح معاك الاخره؟ هو الذي قدمته لله جل وعلا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابه: ايكم مال ورثته احب اليه من ماله؟ مين مال الورثه احب اليه من ماله؟ قال رسول الله: ما منا من احد الا وماله احب اليه من مال ورثته. ان انا ادي فلوسي للورثه، لا، ان انا المال يبقى معايا احسن يبقى عند الورثه. ليه بس يبقى اروح الورثه ليه؟ يبقى اكيد المال لما معايا احسن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مالك ما انفقت، ومال الورثه ما ابقيت. هو انت لما اللي انت بتحوشه ده بتعمل فيه، انت حصاله كبيره عايشه في الحياه، حصاله كبيره كل الناس مستنيها تموت عشان ياخدوا ايه، ياخدوا اللي في الحصاله ديت، ماله كما انفق. لكن اللي انت انفقته محدش يعرف يرجعه تاني ولا يعرف يجيبه الورث. اللي انت حطيته في سبيل الله ده عمر ما حد يرى، وان كان لابد ان تترك طبعا، انك انتظر ورثتك اغنياء خير لك ان تتركهم على تكفون الناس، لكن نقول ان انت انفق في الجزء اللي متاح لك انك تنفق فيه. انفق بقى ايه يعني ثلث المال مش عارف ايه، اشتغل. بس احيانا ايه بقى حديث بقى الثلث والثلث كثير بتاع، نقعد احنا نكلم الناس في المثاليات. هو مين اصلا بينفق الثلث؟ لما بعض الناس بيتكلم في خلاص حديث لا ينبغي الانسان انه يطلع نص ماله وثلاث ارباع. يا عم الحاج ثانيه واحده بس، هو في حد بيطلع خمس ماله ولا عشر ماله؟ معلش، هو اللي بيقبض النهارده 3000 جنيه مثلا، هل بيتصدق ب1000 جنيه؟ لا تجد ذلك. هو الثلث الربع طيب 800 جنيه من 3000، ما بيعملش كده، لا يجد نفسه تطيق ذلك، وهذا من ضعف الإيمان. أنفق، أنفق عليك، لا تخشى من ذي العرش إقلالا ما نقص مال من صدقة. هو ممكن البيت بيكفيه 2000 بس هو يروح على طول محوش ليه؟ محوش الألف الثالثة ديت. طب بيطلع 500 جنيه؟ طب بيطلع 300 جنيه؟ ده هو كل جمعة يحط 10 جنيه في الصندوق والحمد لله واحمد ربنا على كده، يبقى مرتبه 3000 جنيه وتصدق ب 30 جنيه او 40 جنيه في الشهر، يعني 1 على 100 من مرتبه. لازم نكون واقعيين، مين اللي بينفق الثلث الان؟ الدعوه الانسان يفيق، شوف انت بتنفق قد ايه من مالك، لا تنسى نصيبك من الدنيا، شوف انت هتطلع من الدنيا بايه. النبي صلى الله عليه وسلم سال عائشه عن الايه؟ عن الشاء، قالت يعني قالت اخرجتها كلها وابقيت لك الكتف، قال بل ذهب بل بقيت كلها وذهب ليه؟ وذهب الكتف، والكتف ده اللي هناكله، واللي انت طلعتيه صدقه هذا الذي بقي لنا. وفي الحديث القدسي يا ابن ادم، يقول ابن ادم مالي مالي، وهل لك يا ابن ادم من مالك الا ما اكلت فافنيت ولبست فابليت وتصدقت فابقيت. هو ده اللي هيفضل لك، وهو الصدقه. وقلنا من الصدقه الذي احتسبته من الايه؟ من المباحات، اللي هو انفاق على الزوجه والاولاد والكلام اللي قلناه دوت، ده من الصدقه بل هو اعلى انواع الصدقه. لكن لو ما احتسبتش فيه يبقى هو ده اللي حطيته في المسجد هو الصدقه، اللي انفقته على البيت مع السلامه راح لا اجر ولا وزر. يبقى ده المعنى الاول، معنى جميل. المعنى الثاني، لا تنسى نصيبك من الدنيا، لا تنسى انك لن تخرج من الدنيا الا بالكفن. هو ده نصيب الانسان من الايه؟ من الدنيا. هتطلع منها بايه؟ مش هتطلع منها بحاجة. طب انت بتعمل كل ده ليه؟ الكفن، والكفن ملوش ايه؟ ملوش جيوب زي ما بيقول، ولو ليه جيوب حتى هتعمل ايه بالجيوب؟ تمام. فلا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني لا تنسى انك لن تخرج من الدنيا الا بالكفن. قالوا ايضا لا تنسى نصيبك من الدنيا، وده من اجمل التفسيرات، لا تنسى ان تمتع نفسك بالحلال وان تأخذ من الدنيا ما احله الله لك. وده انسب التفسيرات للسياق. ليه؟ لان هما الناس دي بتتلطف معاه في النصيحة، ده واحد فاجر أصلا، واحد مجرم، واحد بينفق ماله، هتيجي مرة واحدة تقول له طلع كل فلوسك لله؟ صعب بقى أرضي يعني، يعني واحدة واحدة هتقول له إيه بقى؟ على فكرة ينفع تجيب عربية كويسة، وينفع تلبس كويس، وينفع تاكل كويس، وينفع تتجوز مش عارف إيه، وينفع تعمل إيه؟ بتدي له إيه؟ فسحة يعني، ما تحسوش إن الدنيا مقفولة قوي كده. وده حاجة تنفعك في الدعوة، لما تيجي تدي واحد نصيحة تقفل عليه باب، افتح له باب تاني. لما تقول له كذا حرام تقول له وكذا حلال على فكرة، ما تقول له بطل كذا ايه رأيك تعمل كذا، ما انت ما تقفلوش وتسيبه كده يقول لك طب اعمل ايه، ابطل كذا ابطل كذا اقعد فاضي يعني، ما هو الناس بتقول لنا كده. لما انت لازم تقفل له حاجة تفتح له حاجة تانية. لا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني البس ملبس طيب وكل اكل كويس، والبس واركب احسن عربية، واسكن احسن قصر، لكن لا تنسى حق الله سبحانه وتعالى. احنا ما نقولكش موت نفسك، لكن بنقول لك اتق الله فيما اعطاك، ولتظهر نعمه الله عليك، وهذا مما يحب الله ان يظهر اثر نعمه الله على الايه؟ على العبد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لما دخل على سعد بن وقاص في الحديث الشهير، سعد بن وقاص قال له انا عايز اطلع مالي كله، قال قال قال لا، قال النصف، قال لا، قال الثلث، قال الثلث، والثلث كثير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان جزاك الله خير، كان اذا جاءه الصحابي يتصدق بالمال قال ما ابقيت لاهلك؟ ما أبقيت لأهلك، يبقى لا تنسى نصيبك من أيه؟ من الدنيا. بعد إيدك كده قالوا له وأحسن كما أحسن الله إليك. دي الرابعة عندنا، هذه الوصية الرابعة في الخماسية، أحسن كما أحسن الله إليك. حاجة جميلة قوي أن إحسان الله يسبق إحسان العبد. أحسن كما إيه؟ ده بيقولوا له أحسن زي ما ربنا أحسن إليك. هذا يدلك على أن إحسان الله للعبد يسبق إحسان العبد لله سبحانه وتعالى، أو إحسان الله إحسان العبد بين يدي الله. وهذا يجعل العبد يستحي من الله. يعني ربنا حين أخرجنا من بطون أماتنا ما كان لنا عمل، جعل لنا السمع الأبصار الأفئدة، أغنانا، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، وجدك يتيما فآوى. صحيح؟ كل ده ما كان في شيء، ولا في وحي ولا في أي شيء، كل الإحسان ده قبل حتى أن يعني يرسل إليه ملك ولا رسول. فكيف حال الرب بعد إحسان العبد؟ إذا كان هذا إحسانه قبل إحسانك، فكيف بإحسانه بعد إحسانك؟ لا شك أن المتوقع من الكريم شيء لا يمكن وصفه بالكلمات. إنسان لما يشوف عطاء الله له على المعصية يقول فكيف يكون عطاؤه لي عطاؤه. سبحان الله. ذلك كان في الدعاء يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها. صح؟ فالإنسان يستحي من الله، يقول إذا كان هذا إحسانه لي وأنا على هذه الحالة فكيف إذا أحسنت؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كان الرجل كما جاء في الحديث يدين الناس، وكان يرسل العامل يقول له يعني من وجدته يعني معذورا أو في ضائقة فاعف عنه وتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. قال فلقي الله فقال نحن، قال الله نحن أولى بذلك منك، فتجاوز الله عنه وأدخله الجنة. هو أكرم الناس في الدنيا، ربنا أكرمه فين؟ في الآخرة. كان ممكن ربنا يكرمه فين؟ في الدنيا. واحد مش أنت عايش، أنت أكرمتهم في الدنيا نكرمك في الدنيا؟ لا، ربنا خلاله في الآخرة، ولا شك أنه أكرمه في الدنيا وزاده في الآخرة بأن تجاوز عن سيئات. ويبدو أن الرجل كان عنده سيئات كتير، وكان دي من الحياة اللي الكويسة بس اللي عنده النوع بيدين الناس، وهو كان بيعمل حاجات كتير مش كويسة يعني. دليل أن ربنا تجاوز عنه دليل أنه أصلا كان المفروض يروح فين؟ كان أصلا أنه يخش النار لأن سيئاته غلبت حسناته، لكن لأنه كان عنده يعني إحسان في باب واحد ربنا أحسن إليه وأدخله لي أدخله الجنة. دائما الإنسان يا جماعة كلما ازداد عطاء الله سبحانه وتعالى له وازداد غناه مع الصفات اللي قلناها الوضيعة اللي ذكرناها في البداية ازداد لؤمن. ومن أوضح القصص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، وهي قصة المشهورة بالأبرص والأقرع والأعمى. حين أرسل الله ملكا إلى الأبرص والأقرع والأعمى، راح للأبرص كل واحد لوحده يعني، قال له فيه مالك يعني ما تريد؟ قال أنا أبرص مش عارف إيه والناس بيأذوني يسخروا مني وبتاع. قال له ماذا تريد؟ قال أريد جلدا حسنا ولونا حسنا وأن يذهب عني ما قذرني الناس. فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. ثم قال ما تريد من المال؟ قال أريد الإبل. فأعطي ناقة عشراء يعني حامل. بعد كده راح للإيه؟ للأقرع، نفس الكلام، قال له أنا أقرع وبتاع مش عارف إيه. قال له أنا عايز شعر حسن ويذهب ما قذرني الناس. قال له عايز إيه من المال؟ قال له عايز بقر، فأعطاه بقرة حامل ولود. ثم جاء ذهب إلى الأعمى وقال أريد بصرا ومش عارف إيه. قال ما تريد من المال؟ قال أريد غنما، فأعطاه شاة حامل. بعد سنين طويلة جدا طويلة جدا عاد إليهم هذا الملك بعد أن صار الأول قطيع من الإبل، والثاني قطيع من البقر، والثالث قطيع من الغنم. ذهب إلى الأبرص على هيئة رجل أبرص فقير، فقال له أبرص فقير انقطعت بي السبل، ولا أحد لي بعد الله إلا أنت، وما أريد منك إلا ناقة واحدة. فقال الحقوق كثيرة، والله أنت عارف الظروف والدنيا بايظة والسوق واقف وبتاع والعملية مش ضنك، أنت واخد بالك؟ عارف أنت الناس دي يقول لك الدنيا واقفة، هو بيكسب كل يوم بس هي واقفة يعني إيه؟ هو كان ناوي النهاردة يكسب 200 جنيه كسب 180 جنيه، الدنيا بايظة والسوق واقف والدنيا واقعة، بص والله مفيش أي حاجة خالص، الدنيا بايظة خالص. يا الله سبحان الله، شوف الجحود، ربنا أكرمه وتلاقيه بيزداد وغير العربية وجاب شقة تانية وتجوز واحدة. الله في يا عم بيقول لك 10 جنيه للمسجد، اه معلش الظروف بتاع، اجري على طول اول ما نقول الصدقه اول واحد يجري، واخد بالك؟ الحقوق كثيره. راح بقى الملك قال: الم تكن ابرص فقير عاله؟ قال: لا، لقد ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال: ان كنت كاذبا سيرك الله الى ما كنت عليه. فعاد ابرص فقير، وراح للاقرع حصل مثل ذلك تماما، ثم ذهب إلى الأعمى فقال له: ليس لي أحد بعد الله إلا أنت، وما أريد إلا شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري وأعطاني ما ترى من الشياه، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أذرأك اليوم في شيء أخذته أبدا. لنت عايزه خذه، مش هتكلم معك، عارف لو خدتهم كلهم مش هقول لك بتعمل ايه. قال: بارك الله لك في مالك، لقد ابتلاك الله بي وابتلى صاحباك فهلكوا ونجوت انت. شوف بالي، احسن كما احسن الله اليك، والا ستكون العاقبه على دماغك انت اول واحد. تفتكرش انك انت بتنفع ربنا ولا تغني ربنا، ولا أنت اللي تغني الفقير. قال سبحانه وتعالى: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، كلكم ضال إلا من هديته. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، أحسن لنفسك كما أحسن الله إليك. ثم قالوا له الوصية الخامسة: لا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. لا تبغي الفساد بالمعاصي، ولا تبغي الفساد بمنع الحق الواجب. ليه يا جماعة؟ لأن الذي يمنع الحق الواجب يؤدي إلى الفساد في الأرض. لما أنا الفقير فقير والغني مش عايز يديله إيه؟ مال، هيعمل إيه الفقير؟ هيسرق. هتعمل إيه المرأة؟ هتزني بقى. هيعمل ايه الشباب؟ مش قادر يتجوز، هيغتصب، هيتحرش. وهتيجي فيك انت بعد كده هتقول التحرش اللي مش عارف ايه ده. ما هو بخل الغني خلى الفقير يسرق الغني، وخد منه اكتر من اللي كان هيديهوله، وخلاه يتحرش ببنته، وخلاه يعتدي على بناته. ما هو مش لاقي يتجوز، مش لاقي حد يقف جنبه. بقى ايه بقى الظلم؟ شوف الظلم بعد كده، هو يقول: الحق ظلمني. انت ظلمته قبل ما يظلمك، وانت السبب في اللي حصل فيه دوت. مش قصة اصحاب الغار؟ الرجل قال في التاني ده، قال: انه كانت لي ابنة عم، ما كان احد على اهل الارض احب الي منها، فالمت بها سنة فجاءتني تطلب المال فراودتها عن نفسها. الاصل ان لو في قريب يحتاج يجب عليك انك تنفق عليه، مش مفترض ان هو يجي يقول لك عايز. ايه اللي خلاها تضطر إلى أن تقع بين يديه وتسلم نفسها إليه؟ إن هو ما ادهاش فلوس. لو كان ادها فلوس كانش عملت كده، وكان ممكن تروح لغيره، وكانت مشكلة كبيرة. يا البغي الفساد في الأرض، إن أنت تعصي أو أنك أنت تتسبب في معاصي بمنع الإيه؟ بمنع الحق الذي عليك. لا تبغي الفساد في الأرض، استعمال المال في معصية الله. اعمل بقى قناة فضائية، مش عارف إيه، تت وبت ومش عارف الكلام ده، اعمل محل خمور، اعمل بقى تبرج، انشر الفواحش، والله المستعان. لا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيت على علم عندي. وده أصل الداء والآفة التي تجمع كل الوصية الخمس وصايا دول، كلهم يدور حول قضية الشكر. الشكر الاعتراف بالنعمة هو ما اعترفش بها. إنما أوتيته على علم عندي، الاعتراف بها باطنا والتحدث بها والاعتراف بها ظاهرا. لا تنسى نصيبك من الدنيا، لا تبغي الفساد في الأرض، ما عملش كده. أحسن كما أحسن الله إليك، ما ده من شكر النعمة واستعمال النعمة في طاعة المنعم. هو عمل عكس كده، ابتغى الفساد في الأرض، لم يبغي الدار الآخرة، فرح فرح كبر وأشر وبطر. وهذا كله راجع لعبودية الهوى وعبودية الذات والبعد عن عبودية الله سبحانه وتعالى. إنما أوتيته على علم عندي. ثم حذره جل وعلا، قال: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبل من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا إذن قارون ليس هو الأغنى على الإطلاق، بل سبق قارون من هو أغنى من قارون، وأهلكهم الله جميعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فهذه الوصية الخماسية. المرة القادمة بإذن الله تعالى، عشان ما نطولش، انتوا زعلتوا ان انا بطول، فانا عشان نطول تاني ان شاء الله، هنتكلم عن النصف الثاني من قصة قارون. والنصف الثاني اهم من النصف الاول، ان بقى يجي لنا بقى الطحن بقى كل النصف الثاني دوت. خرج على قومي في زينتي، الناس هيتقسموا فريقين، هيقول ناس اللي ادك الدين عم انه لذو حظ عظيم، وناس هيقولوا انت بتفهموش بتاع، ثواب الله خير لمن امن عمل صالح. وكرم منها خسف به وبداري. طب خسف بداره ليه؟ خسفش به هو لوحده ليه؟ وكذا الناس، ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فبإذن الله تعالى سيكون فيها منفعة كبيرة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.